بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد محمد حاضر السعيدي بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. البربهاري رحمه الله تعالى، الدرس الثالث. توفى سنة 29 و300 للهجرة، شرح السنة. وكنا تكلمنا فيما مضى من الدروس عن كلامه في مقدمة هذا الكتاب من وجوب التزام السنة والأخذ بها والسير على هدي الصحابة رضي الله تعالى عنهم والسير على سبيلهم والعمل بفهمهم رضي الله تعالى عنهم، وبين أهمية الأخذ والتلقي من أهل العلم المعروفين والحذر من البدع صغيرها وكبيرها وعدم التساهل في شيء من الأهواء، وأن السنة يجب الأخذ بها ولا يجوز معارضتها لا بالقياس ولا بضرب الأمثال ولا بالأهواء، وأن الواجب هو التسليم لله عز وجل فيما قاله والتسليم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. وبين في آخر فقرة قرأناها في قضية التحذير من علم الكلام والجدال والخصومات والمراء بغير حق، وأن هذه مما تحدث الشك في القلب، وإن أصاب صاحبها بها الحق فإن هذه ليست طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما طريقة أهل السنة والجماعة هو الاستدلال بقال الله وقال رسوله وبالإجماع على ما فهمه السلف الصالح. ويعني هم مصيبون في طريقة الاستدلال وفي نتيجة الاستدلال. وكنا وقفنا عند بداية حديثه رحمه الله تعالى بعد أن قرر قضية مصدر التلقي والاستدلال وأهمية الأخذ بالكتاب والسنة إلى جملة من عقائد أهل السنة والجماعة في أبواب الصفات وفي غيرها من مسائل العقيدة على ما دل عليه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وللمستمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن نفسه وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، هنا بين في هذه الفقرة رحمه الله تعالى طريقة أهل السنة في الاستدلال بأسماء الله عز وجل وصفاته. قواعد أهل السنة والجماعة في طريقة استدلالهم أو على أسماء الله عز وجل وصفاته، فبين أن باب توحيد الأسماء والصفات من الأبواب التوقيفية التي نقف فيها على ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس للعقل فيها مجال للاجتهاد لأنها من أمور الغيب، والغيب لا يعلم إلا بدليل من القرآن أو السنة. وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، ولا شك في أهمية هذا التوحيد، خصوصا أن العلم به أو شرف العلم به بشرف متعلقه. وهنا متعلق هذا العلم هو بالله عز وجل وأسمائه وصفاته. الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لذلك كان شرف هذا العلم من شرف هذا المتعلق بشرف أسماء الله وشرف أسماء شرف صفاته سبحانه وتعالى. وهذا التوحيد لما وقع فيه الخلاف العريض عبر قرون طويلة بين أهل السنة وأهل البدع، كان كثير من أهل السنة إذا صنفوا في العقائد بدأوا بالإشارة إلى هذا التوحيد، فيذكرون مسائل الأسماء والصفات. ومن هنا كان منطلق هذا الإمام رحمه الله تعالى لما بدأ في أولى المسائل في مسائل الاعتقاد في قضية أسماء الله عز وجل وصفاته وكلامه والقرآن، خصوصا أن في عصر الإمام رحمه الله تعالى كان الخلاف بين أهل السنة وأهل البدع على أشده رحمه الله تعالى، بينه وبين الأشاعرة وغيرهم من المعطلة. فقال هنا رحمه الله: الكلام في الرب محدث وهو بدعة وضلالة. والمقصود بالكلام هنا في الرب أي كلام أهل البدع والأهواء من التعطيل والتشبيه، فالتعطيل بدعة وضلالة والتشبيه بدعة وضلالة. وهذا المقصود بقوله الكلام في الرب، يعني كلام أهل البدع المحدث. وهذا الذي أشرنا إليه في درس الماضي، أن عبارات السلف أحيانا أو المؤلفون في العقيدة يذكرون عبارات يقصدون بها أهل البدع والأهواء، مثل يقولون في أسماء الله بلا شرح، ما مر معنا قوله سابقا بلا شرح، أي بلا أو بلا تفسير، أي شرح وتفسير وكلام أهل البدع والضلال. وأهل السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته وسط بين المعطلة الذين يعطلون الله عز وجل من أسمائه وصفاته على حسب نوع التعطيل، إما تعطيل كلي وهو تعطيل الجهمية الذين لا يثبتون اسما ولا صفة، وإما تعطيل جزئي وهو تعطيل المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون الصفات، وهو في الحقيقة ليس فيه إثبات لا للأسماء ولا للصفات، فيقولون سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعليم بلا علم، أو تعطيل جزئي في إثبات الأسماء، وأما في باب الصفات فيضطربون ويتناقضون فيثبتون بعض هذه الصفات وينفون بعضها، كما يثبت الأشاعرة سبع صفات ويثبت الماتريدية ثمان صفات وغيرهم من أهل البدع من المتكلمين. وكذلك في باب الآخر وهو ضد هذا، وهو التشبيه. والتعطيل معلوم أن أول من قال به مأخوذ من اليهود، هم الذين يعطلون الله عز وجل عن صفاته، وهم أيضا مشبهة، لكن أول ما دخل التعطيل من الجعد بن درهم، ثم تلقفه عنه الجهم بن صفوان، وهكذا انتشر التعطيل في ذاك العصر. وأما التشبيه فأول من قال به هشام بن الحكم الرافضي، وانتشرت مقالته وأخذ بها من أخذ، لكن مقالة التعطيل أعظم وأضر وأخطر من مقالة التشبيه، ومقالة التعطيل أكثر أو القائلون بها أكثر من القائلين بالتشبيه، وإن كان في تحقيق القول كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، كل مشبه معطل وكل معطل مشبه، فمن عطل أسماء الله عز وجل فقد شبهه بالمعدومات والممتنعات، ومن شبه الله عز وجل بخلقه فقد عطله عن أسمائه وصفاته وكماله، وعطل النصوص الدالة على أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول نعيم بن حماد رحمه الله تعالى شيخ البخاري: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس في القرآن تشبيه ولا تعطيل. وأما أهل السنة فهم وسط في هذا الباب، والقاعدة عندهم كل ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فيثبتونه، وكل ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات فينفونه ويبتعدون عن المحاذير في أسماء الله عز وجل وصفاته. والمحاذير أربع ويجمعها خامس، فالمحاذير التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف. التحريف والتعطيل والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. فالإلحاد في أسماء الله يشمل هذه الأربع وغيرها من عدم احترام أسماء الله عز وجل وصفاته، أو تسمية الأصنام بأسماء الله عز وجل، أو غير ذلك، تسمية الله بما لم يسمي به نفسه. والقواعد في أسماء الله عز وجل وصفاته كثيرة، ومن أجود ما ألف في هذه القواعد هو كتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، القواعد المثلى، وأغلبها مستنبط من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. أيضا ابن القيم له فصل في هذه القواعد، جمعها في كتابه بدائع الفوائد، وأهل العلم أخذوا جملة من هذه القواعد في الأسماء والصفات من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى ومن كلام ابن تيمية. وأفضل من قرر هذه القواعد وبين توحيد الأسماء والصفات وهو عمدة في هذا الباب وعليه يعتمد شيخ الإسلام تيمية ويوصي به كثيرا، وما ذكره ابن القيم رحمه الله، يقول: كان شيخنا شيخ الإسلام تيمية يوصينا بكتابين عظيمين فيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات ما ليس في غيرهما، وهما كتابا لإمام الدارمي، عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، كتاب الرد على الجهمية وكتاب النقض على بشر المريسي. كتاب الرد على الجهمية والنقض على بشر المريسي أو الرد على بشر المريسي، وكلاهما كتابان مطبوعان. فابن تيمية كان يوصي تلاميذه بإدمان النظر في هذين الكتابين وقراءتهما دائما، وهما من أجود الكتب في هذا الباب. قال: ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه. ثم ذكر بعض أو واحد من هذه من باب التمثيل، قال: فهو جل ثناؤه واحد، أي واحد في أسمائه وصفاته، فلا يشبهه أحد من خلقه وفي كماله سبحانه وتعالى. والدليل على وسطية أهل السنة والرد على المعطلة والمشبهة قوله تعالى: ليس كمثله شيء، وهذا رد على المشبهة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. فالمشبهة يأخذون بقوله ليس كمثله شيء، أو المعطلة يأخذون بقوله ليس كمثله شيء فيقولون لا صفات له، والمشبهة يأخذون السميع البصير ويتركون ليس كمثله شيء فيثبتون سمعا وبصرا مثل سمع وبصر المخلوقات. والكلام في هذا التوحيد واسع وطويل. نعم. يقول رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. ولا يقول نعم. يقول هنا رحمه الله تعالى: ربنا أول بلا منتهى وآخر، أول بلا متى وآخر بلا منتهى. هنا يشير إلى قول الله عز وجل: والأول والآخر والظاهر والباطن. وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأول الذي قبل كل شيء، والآخر الذي بعد كل شيء، والظاهر الذي فوق كل شيء. فهذه الآية هي فيها إثبات أن من أسماء الله عز وجل الأول، من أسماء الله عز وجل الآخر، وهو أول وآخر سبحانه وتعالى. ومن أسماء الله عز وجل وصفاته العليم، وهو عليم سبحانه ويعلم كل شيء ولا يعزب عن علمه شيء، فهو يعلم السر وأخفى. فالله سبحانه وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، إن الله بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. الله عز وجل بكل شيء عليم. ثم ذكر من صفات الله عز وجل، وهذه الصفات وهذه الصفة مما وقع فيها تعطيل أهل البدع في أو المعركة بين أهل السنة وأهل البدع، وهي صفة الاستواء أو صفة العلو لله عز وجل. قال: وعلى عرشه استوى. ورد استواء الله عز وجل على عرشه في كتاب الله عز وجل في سبعة مواضع، أو في سبع مواضع، ومنها قول الله عز وجل في سورة طه: الرحمن على العرش استوى. ورد في ستة مواضع: ثم استوى على العرش. فصفة الاستواء لله عز وجل مما دل عليها القرآن والسنة والإجماع. وهو من أدلة علو الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع يؤولون استواء الله عز وجل على عرشه باستيلائه على عرشه، فأبدل الاستواء بالاستيلاء. والله سبحانه وتعالى ذكر الاستواء في مواضع متعددة ولم يذكر الاستيلاء في واحد من هذه المواضع. ثم إن الأصل الأخذ بكلمة بهذه الكلمة على ظاهرها وهو استوى، وأما الزيادة ونقلها إلى معنى آخر فهذا تعطيل لهذه الصفة. فهم زادوا حرف اللام على كلمة استوى فأضافوها فقالوا استولى، وهذا حال اليهود حين كما قال ابن القيم في النونية، قال: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. نون اليهود لما قال الله لهم قولوا حطة فزادوا حنطة، فحرفوا كلام الله وأنكروا أمر الله فعاقبهم الله عز وجل. وهؤلاء قال الله لهم استوى فقالوا استولى فزادوا اللام، فحالهم حال اليهود في تحريف كلام الله عز وجل. وهذه الآية قصة في حلوق أهل البدع من المعطلة. لذلك كان بشر المريسي يقول: وددت أن أحك هذه الآية بظفري، يزيلها من القرآن، وددت أن أحك هذه الآية بظفري حتى أنفي صفة الله سبحانه وتعالى. وهذه الصفة هي من أدلة علو الله عز وجل، ودل على علو الله سبحانه وتعالى 5 أدلة. دل على علو الله القرآن في آيات متعددة متنوعة، وذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن القرآن دل على علو الله من 21 نوعا، 21 نوع من الأدلة، سنذكر بعضها. ابن تيمية ذكر 20 وزاد ابن القيم 1، فأصبحت 21 نوع، ليس دليل إنما نوع من الأدلة. ودل على علو الله السنة في أدلة أيضا كثيرة عديدة. ودل على علو الله عز وجل الإجماع، ونقل الإجماع كثير من علماء الأمة. ودل على علو الله عز وجل الفطرة، فإن العبد مفطور على أن الله في السماء، فإذا أصابته مصيبة أو جائحة اتجهت يديه وقلبه بل وبصره إلى السماء. وهذا ما قرره الجويني، أو ما جاء في قصة الجويني أما جاءه الهمداني فقال له: دعنا من هذا، دعنا من أدلة السمع يعني القرآن والأدلة، فقط أخبرني عن الضرورة التي أجدها في نفسي حين أتجه إلى الله عز وجل. فقد أخبرني عن الشيء هذا الذي أجده في نفسي حين أحتاج إلى الله عز وجل، أتجه قلبي وبصري ويدي إلى السماء وللعلو. ما رأينا أحد يدعو يديه إلى الأسفل، إنما يرفع يديه إلى السماء. فطعطى الجويني رأسه ساعة ثم قال: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. هذه هي الفطرة. والدليل الخامس هو العقل، فالعقل يدل على علو الله عز وجل، لأن الشيء إما أن يوصف بالعلو وإما أن يوصف بالسفل، والعقل يدل على أن العلو أكمل من السفل، ولله المثل الأعلى. الكمال يدل على ثبات العلو لله عز وجل، فالعلو أفضل من السفل، اليد العليا خير من اليد السفلى، والجنة درجات، الناس فيها أعلى من بعض، فالعلو أفضل من السفل. والله عز وجل يوصف بالكمال ولا يوصف بالنقص. وأيضا جاء عن هذا الزنديق بشر المريسي أنه كان إذا سجد يقول: سبحان ربي الأسفل، تعالى الله عز وجل وتقدس. هذا مذهب من يعطل الله عز وجل عن أسمائه أو صفاته أو يؤول أو يحرف، ولا شك أنه يصف الله بالنقص وليس معظما لله عز وجل. فهذه 5 أدلة عموما. وأما أنواع الأدلة من القرآن التي هي 21، من هذه الأنواع أدلة دلت على أن الله مستوي على العرش، 1، وهذه في 7 مواضع ذكرها. وأدلة تدل على أن الله في السماء، آمنتم من في السماء. أدلة تدل على أن الله فوق، وهو القاهر فوق عباده. أدلة تدل على وصف الله بالأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. أدلة تدل على وصف الله لأنه العلي وهو العلي العظيم. أدلة تدل على نزول الأشياء من الله. قال في القرآن: تنزيل من حكيم حميد. وأدلة تدل على عروج وصعود الأشياء إليه، كيف يكون في كل مكان والأشياء تصعد إليه، تعرج الملائكة والروح إليه. قال عز وجل عن عيسى: بل رفعه الله إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. أدلة تدل على إثبات الأنبياء لعلو الله، مثل ما ورد في قصة موسى وفرعون، حين قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ففرعون ما قال ابن لي لأطلع إلى إله موسى إلا وموسى أخبر أن الله في السماء. لذلك من أثبت العلو فهو موسوي، ومن نفى العلو فهو فرعوني، كما يقول أهل العلم أتباع الأنبياء، هذا من أتباع فرعون. أدلة تدل على جواز السؤال عن الله بأين، وهذا في حديث الجارية في صحيح مسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. شهد لها بالإيمان لأنها أثبتت علو الله. وأهل البدع يقولون: لا يجوز أن تسأل عن الله بأين، والنبي هو الذي سأل عليه الصلاة والسلام عن الله بأين. أدلة تدل على الإشارة إلى الله بالعلو، الإشارة إلى الله عز وجل ما يدل على أو إلى جهة العلو، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع والناس صحابة حضور: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، يرفع أصبعه وينكتها في الأرض. فهو لا يرفع حين يقول اللهم هل بلغت إلا يشير إلى جهة الله عز وجل وهي العلو. والأشاعرة يقولون: حق لأصبع أن تشير إلى السماء أن تقطع، والذي أشار بإصبعه، يعني في إثبات العلو، والذي أشار بإصبعه إلى السماء نبينا عليه الصلاة والسلام. من الأدلة أيضا ذكر إجماع الرسل على علو الله عز وجل، من الأدلة أيضا إجماع أهل العلم قاطبة عبر العصور والتواريخ على علو الله عز وجل. والوجه الذي أضافه ابن القيم رحمه الله هو اسم الله الظاهر، ففي إثبات أن الله ظاهر فوق كل شيء، فهو من أدلة العلو، إلى غير ذلك. ذكر 21 نوعا. وابن القيم رحمه الله في النونية ذكر هذه الأنواع نظما ودلل على كل نوع من هذه الأنواع، وقال يعني في جملة الأدلة لو جمعناها، هذه الأنواع كل نوع تحته أدلة، لو جمعنا هذه الأنواع قال: يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه، بل ألفان، آلاف الأدلة تدل على علو الله. وهؤلاء يأتون يقولون، يقول أهل الحلول والاتحاد من الجهمية والصوفية وغيرهم: إن الله في كل مكان ولا ينزه الله عن مكان. فقالوا: الله في كل، حتى في الأماكن التي يتحاشى الإنسان أن يذكرها وليس يدخلها، يقولون: الله فيها موجود. بل الله حل في كل شيء، فلا فرق بين الخالق والمخلوق. وأيضا قول الجهمية الجهة الأخرى، المتكلمين الأشاعرة وغيرهم، الذين يقولون إن الله لا يوصف بمكان ولا له مكان ولا جهة له، ويقولون لنفي العلو، يعني أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا يمينه ولا شماله، فلا مكان لله ولا يجوز السؤال عنه بأين. وهذا حقيقته اللا إله، حقيقة هذا القول وصف الله بالعدم. لذلك أهل العلم يقولون المعطل يعبد عدما، المشبه يعبد صنما. والفرق بين العلو والاستواء، في فروق بين العلو والاستواء يذكرها أهل العلم. أولا، أن العلو دل عليه السمع والعقل مثل ما ذكرنا في أدلة العلو، وأما الاستواء فقد دل عليه السمع فقط، دل عليه السمع فقط، وهو صفة خبرية. الصفات الخبرية هي التي ثبتت في السمع دون العقل. ومن الفروق بينهما أن العلو صفة ذاتية، وأما الاستواء فهو صفة فعلية، فإن الله عز وجل استوى على العرش لما شاء الاستواء، هو صفة فعلية، وأما العلو هو صفة ذاتية له سبحانه وتعالى. ومع هذه الأدلة الكثيرة المتكاثرة، نصوص القرآن والسنة، المعطلة تركوا هذه الأدلة كلها وجاءوا إلى بيت النصراني واستدلوا به: استوى بشر على العراقي غير سيف ولا دم مهراقي. فقالوا استوى معناه أنه أخذ العراق، يعني استولى، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه. وإذا استدل يقول قال الأخطل، هذا البيت مكذوب على الأخطل، وهذا البيت والأخطل نصراني، والنصارى ظلوا في أسماء الله عز وجل وصفاته كما ظلوا في كلام الله عز وجل. ثم إن حتى لما هذا استوى على العراق هو جلس على الكرسي على العرش، فهو مع ملكه استوى وجلس على كرسي، هذا فرضا على فرض صحة هذا البيت. وإلا فهم هذا النصراني تركوا القرآن والسنة واخذوا بكلام النصارى وأبيات شعرية، والأخطل يحتجون به في بيتين: في بيت في نفي الاستواء، وفي بيت في إثبات استحتجوا به الأشاعرة في نفي كلام الله وإثبات الكلام النفسي. نعم. ثم قال: وعلمه بكل مكان. هنا لا يخلو من علمه مكان، هنا يشير إلى أنه لا تعارض بين إثبات علو الله وعلمه، فالله عز وجل جمع في القرآن بين علوه وعلمه: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض. فجمع بين استوائه وعلوه وعلمه، فالله مع علوه يعلم ما كان وما يكون. وهذه العلم هي التي يؤول أو يفسر بها قول الله عز وجل المعية، وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه، وإلا فالله في علوه. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا بعلمه. لأن الله قال في أول الآية: ألم تر أن الله يعلم، وقال في آخر الآية: إن الله بكل شيء عليم. فدل على أن كونه مع النجوى هو بعلمه سبحانه وتعالى. بل هذه الآية فيها الفصل بين الخالق والمخلوق، لأنه قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، يعني هذه الآية يحتج فيها أحيانا من يقول بالاتحاد والحلول وأن الله مخالط لخلقه. الله قال، ابن القيم أشار إلى هذا، قال الله قال ما يكون من نجوى ثلاثة، ما قال إلا هو ثالثهم، وإنما قال لا هو رابعهم، بائن عن خلقه سبحانه وتعالى. فالله يجمع بين علوه وعلمه وبين علوه وقربه، أي قربه من عباده بعلمه. وهذا كما يضرب لتقريب الأمثال أنه لا تعارض بين العلو والمعية. حين يقول العبد أسير والقمر معي، فالقمر في السماء في العلو وهو مع هذا السائر، فالمعية لا تقتضي المخالطة والامتزاج، لا تقتضي المخالطة والامتزاج، وإنما مع تأتي بحسبها بحسب السياق. نعم. ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله. وهذا كما مر معنا في الاعتراض على صفات الله عز وجل، بكيف استوى على العرش، كيف ولما استوى على العرش، هذا من مما سبق ذكره المؤلف بلا كيف ولا شرح ولا تعارض بالقياس ولا تضرب لها الأمثال. إنما الواجب هو التسليم، إنما الواجب هو التسليم والاستسلام. فهذه الأسئلة تدل على وجود الشك في القلب، فلا يجوز السؤال عن الله عز وجل وصفاته بكيف. وكما ورد في الأثر المشهور عن مالك أنه جاء رجل فقال الرحمن على العرش استوى، قال كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا وطرده. وهذا الأثر ورد أيضا عن شيخه ربيعة، ربيعة الرأي، ورد أيضا عن أم سلمة وإن كان في إسناده ضعف. ورد نحو هذا الأثر في صفة النزول حين سئل أبو جعفر الترمذي قال الله ينزل كيف ينزل؟ قال النزول معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذه قاعدة أهل السنة في أسماء الله عز وجل وصفاته، فلا يجوز السؤال عن أي صفة بكيف. لماذا؟ وهذا ما يعبر عنه أئمة السنة حين حديثهم عن الكيفية، يقول قطع الطمع عن إدراك الكيفية، يعني ليس فقط نفي علمنا عن الكيفية وإنما قطع الطمع عن إدراك الكيف. لماذا؟ قالوا لأن الكيفية لا تدرك إلا من ثلاثة طرق. كيفية الشيء لا تدرك إلا من ثلاثة طرق، إما من النظر إليه. اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما قال عليه الصلاة والسلام. قطع هذا الطريق ولا من قطع؟ قطع. النظر إلى نظيره وشبيهه، تقول صفة هذا الشيء أو صفة ذاك الشيء الغائب مثل صفة هذا الذي ترى عندي، فيعطيه شيء يشابهه. الله عز وجل لا شبيه له ولا رد ولا نظير. قطع ولا من قطع؟ بقي خبر الصادق عن الكيفية، ولم يأتي لا في القرآن ولا في السنة كيفية الصفة، فانقطع هذا الطريق. فمن هنا انقطعت الطرق في معرفة الكيفية. لكن لما نقول بلا كيف لا يعني لا توجد كيفية، كيفية ثابتة، والله استوى بكيفية معينة لا يعلمها إلا هو، وصفاته لا يعلم كيفيتها إلا هو، سبحانه وتعالى، وإنما النفي هو علمنا بالكيفية. نعم. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق، وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. نعم، هنا تكلم عن صفة الكلام، ونلاحظ رحمه الله تعالى أنه لما تكلم بدأ يعني أكثر صفتين وقع فيهما الخلاف ويعني الردود بين أهل السنة وأهل البدع، وهي صفة الاستواء والعلو وصفة الكلام. صفة الاستواء والعلو وصفة الكلام. فالله عز وجل من قول أهل السنة أن الله يتكلم، وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق، وأنه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء ومتى شاء. فكلام الله عز وجل حقيقة وبحرف وصوت وبمشيئة، هذه الثلاث عارضها أهل البدع، فقالوا إن الله لا يوصف بالكلام وليس هو حرف ولا صوت، بل هو مخلوق من مخلوقات الله، أو أنه نفسي، وأن كلامه لا علاقة له بالمشيئة. من أثبت الكلام قال لا علاقة له بالمشيئة مثل شاعرة، بل هو صفة قديمة لازمة للذات، وما أنزله من القرآن والتوراة والإنجيل إنما هو عبارة أو حكاية عن كلام الله، وليس هو كلام الله، وإنما كلام الله صفة نفسية قديمة لازمة لذاته. وكلام الله عز وجل باعتبار جنسه صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى متكلم أبدا، ولا نفاذ لكلماته، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وأوامر الله وأفعاله أيضا بكلماته، وباعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية، فالله شاء فتكلم بالقرآن، وشاء وتكلم وكلم موسى، وشاء وتكلم بالإنجيل، ويشاء ويكلم أهل الجنة، ويشاء ويكلم أهل النار، وشاء وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. فهذا باعتبار آحاد الكلام، فهو من الصفات التي جمعت بين الفعلية والذاتية، مما يدل على أن كلام الله بمشيئة من القرآن، قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن متى شاء الله هذا الكلام؟ لما جاء موسى لميقاتنا، وأيضا نحوه قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. فالمتكلم هو الله، وكلم الله. جاء أحد المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبع، فقال أريدك أن تقرأ لي قول الله وكلم الله موسى تكليما بنصب لفظ الجلالة، فيكون وكلم الله، فيكون المتكلم من؟ موسى. فينفي الكلام عن الله. قال لو قرأتها لك ما تقول في قوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أنا ما في حركة، صريح إضافة الكلام فخصم. ومما يدل من القرآن على أن كلام الله بحرف، قالوا كل آية فيها إثبات القول لله، إذ قال الله يا عيسى، وقال الله لا تتخذوا إلهين، كل آية فيها قول، قالوا مقول القول لا بد أن يكون بحروف. وإثبات الصوت قالوا كل آية فيها نداء، فالنداء لا يكون إلا بصوت، وناديناه من جانب الطور الأيمن، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، فينادي الله عز وجل بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فكل نداء فيها آية فيها النداء إثبات للصوت. والحرف والسنة تدل على هذا في كثير من الأحاديث، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ودل على يعني من الأدلة ذكرنا القرآن والسنة والإجماع، أجمع العلماء على أن الله يتكلم وأن القرآن من كلامه. يقول عمرو بن دينار أحد التابعين أدركت مشايخنا، يعني الصحابة كبار التابعين، أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أدركت مشايخنا والناس منذ 70 سنة وهم يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. وابن القيم رحمه الله في النونية أيضا ذكر إجماع العلماء على كفر من قال بخلق القرآن وأنه ليس صفة من صفات الله. ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. اللالكائي رحمه الله في المجلد الأول من شرح السنة ذكر 500 عالم بأسمائهم وبلدانهم يقولون من قال القرآن مخلوق فقد كفر، وقال في آخرها أنه معنى كلامه أنه لو استطرد لزاد ووصل إلى 1000 أكثر. وهذا من قرن اللالكائي، من بعده إلى عصرنا هذا ألوف مؤلفة من العلماء، بل أهل السنة كلهم مجمعون على أن القرآن كلام الله. وأهل البدع خالفوا أهل السنة في هذا الباب، منهم من قال أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن كلامه مخلوق، خلق الله الكلام منفصلا عنه، قالوا فتكلمت الشجرة وليس الله، فالشجرة كلمت موسى فقالت إنني أنا الله، هذا كفر وشرك، هذا قول الجهمية المعتزلة والجهمية. ومنهم من قال، وهو قول الكلابية والأشاعرة، قالوا الكلام هو معنى واحد قديم لازم للذات، فهو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إنما ما نقرأه هو عبارة عن كلام الله، إن عبر عنه عن هذا الذي في ذات الله، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، إن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا. فحقيقة قولهم يرجع إلى قول المعتزلة أن القرآن مخلوق، لماذا؟ لأن هذا القرآن الذي بين أيدينا قالوا هو عبارة أو حكاية حكاها جبريل عما في نفس الله. إذن هذا الكلام هو عبارة من؟ جبريل، وجبريل مخلوق أو غير مخلوق؟ رجع قولهم إلى قول المعتزلة أن القرآن مخلوق، لذلك يصرح بعض كبارهم أن القرآن مخلوق مثل قول المعتزلة. ومنهم من قال وهو الاتحادية والحلولية الذين يقولون إن الله حل في كل شيء، قال كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه، كل ما تسمع من الفجور والغناء والمعازف ومزامر الشيطان هو كلام الله، وهذا لا شك أنه كفر آخر. ودلت الأدلة المتكاثرة بعد أن أثبتنا أن الله يتكلم دلت على أن القرآن من كلام الله. إذن القرآن صفة من صفات الله وهو كلامه، وليس مخلوقا وليس عبارة عن كلام الله. قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله، وقال سبحانه وتعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، بل توعد الله من قال القرآن مخلوق بالنار لما قال عن المشركين وذكر قولهم إن هذا إلا قول البشر، ماذا توعدهم الله؟ سأصليه سقر. حين قالوا هذا كلام البشر هذا مخلوق، قال سأصليه سقر، إنه صفة من صفات الله. الله والنبي صلى الله عليه وسلم قال من يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فأبلغ كلام ربي. ما هو كلام ربه؟ هو القرآن ووحي الله. قال وتنزيله، القرآن كلام الله وتنزيله ونوره. القرآن موصوف بكثير من الصفات، هذا الكلام كلام الله عز وجل المقدس موصوف بأنه نور، وموصوف بأنه تنزيل من الله كقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. وجاء في وصفه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. ليس بمخلوق لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، أي أن صفات الله عز وجل كلها منه سبحانه وتعالى، وهي من ليست بمخلوقة لأنها صفات الله عز وجل. فمن قال القرآن مخلوق مثل الذي يقول وجه الله مخلوق، ومثل الذي يقول يد الله مخلوقة، ومثل الذي يقول أن الله مخلوق. لذلك قال هنا لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. فالله عز وجل فرق بين مخلوقاته وبين أوامره التي هي من كلامه، وهذه من الأدلة على أن كلام الله غير مخلوق. فقال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، فدل على أن الأمر غير الخلق، والأمر كلام الله سبحانه وتعالى، أوامره من كلامه. قال وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما والمراء فيه كفر. نعم، هذا قول الأئمة قاطبة، مالك وأحمد وغيره من أئمة السنة كما ذكرنا. والإمام أحمد رحمه الله تعالى له في هذه الفتنة العظيمة والمحنة الكبيرة التي جلد بسببها رحمه الله تعالى في عهد المأمون والواثق والمعتصم إلى أن فرج الله عن أهل السنة بولاية المتوكل. ففي هذه الفتنة والمحنة كانت الفتنة عظيمة، قتل جمع من العلماء وجلدوا وعذبوا، وكانت هذه المحنة ليست فقط في الشرق وفي العراق، وإنما حتى في الأندلس ويعني في الغرب في غيرها. وكانت فتنتان متلازمتان أو محنتان عظيمتان متلازمتان في نفس الموضوع، هو قضية خلق القرآن، وعذب عليهما إمامان وصبرا رحمهما الله تعالى، وقتل من قتل من غيرهم من العلماء، وهي محنة الإمام أحمد في بغداد ومحنة الإمام سحنون في الأندلس. وهذه يعني هي التي يعني يغفل عنها من لم يقرأ سيرة الإمام سحنون رحمه الله تعالى، وابتلي في هذه القضية وجلد وعذب في قضية القول بخلق القرآن رحمه الله تعالى. وقتل محمد بن نوح وأحمد بن نصر الخزاعي وغيره من العلماء، قتلوا في هذه الفتنة رحمهم الله تعالى. ومع هذا الإمام أحمد كان لما يعذب ويجلد يقول أعطوني قال الله، أعطوني آية من كتاب الله، أعطوني حديثا من رسول الله أقول به، وإلا فكلام الله أو إلا فالقرآن هو كلام الله غير مخلوق. وكان رحمه الله جلد وعذب. ومن قرأ سيرة الإمام أحمد رحمه الله كان ضعيف البنية، يعني شديد الضعف رحمه الله تعالى، ومع هذا وقف وقوف الجبال، حتى يقول ابنه صالح كنا نضع أصابعنا في جلدي في آثار الجلد في ظهره من شدة الجلد، الأصابع تدخل في آثار الضرب رحمه الله تعالى، سجن وعذب وجلد. ولهذا أبقى الله عز وجل ذكره في الآخرين. فما يقال الإمام أحمد إلا يقال الإمام، إمام أهل السنة والجماعة، بسبب هذا الصبر والثبات واليقين والجهاد، وهذا هو سبب نيل الإمامة في الدين. لا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما، كيف كانوا أئمة؟ لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جمعوا بين الصبر وبين اليقين. فأهل العلم متفقون على أن من قال القرآن مخلوق فقد كفر. والكلام في قضية القرآن وشبه أهل البدع يعني مسألة تطول. نعم، نقف في الأخير وقفة مع قول الأشاعرة والماتريدية في كلام الله سبحانه وتعالى. مثل ما ذكرنا سابقا في المعطلة أنهم يستدلون ببيت من الأخطل النصراني في نفي استواء الله عز وجل على عرشه. الأشاعرة والماتريدية قالوا أيضا القرآن مثل ما قلنا عبارة، أشاعرة قالوا عبارة والماتريدية قالوا حكاية عن كلام الله عز وجل، أي ليس هو كلام الله وإنما كلام الله متعلق بالنفس، يسمونه الكلام النفسي. وابن تيمية رحمه الله تعالى ألف كتاب في الرد على هؤلاء سماها التسعينية، أو سمي التسعينية لأنه ذهب رد على قضية الكلام النفسي من أكثر من 90 وجه، أبطل قولهم في إثبات الكلام النفسي وأن الله لا يتكلم وإنما كلامه في النفس. دليلهم قالوا أعطونا آية قرآن، قالوا قال الأخطل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا الكلام فقط في الفؤاد ولا يكون الكلام الذي نسمعه كلام، إنما الكلام هو كلام النفسي. الرد على هذا من أوجه كثيرة كما قلنا تيمية ذكر أكثر من 90 وجه. من الردود عليهم أن هذا البيت الذي استدلوا به محرف، أن البيت محرف، وإنما الصحيح إن البيان وليس إن الكلام، إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. يعني أحيانا الإنسان يزور كما قال عمر رضي الله عنه في قصة بيعة أبو بكر، قال إني زورت في نفسي كلاما، فهذا الكلام الذي في النفس مزور هيأه لكي يقوله، لكن لا يسمى كلام بالإطلاق إلا إذا تكلم به. هذا وجه الأول، أنه ماذا؟ محرف. الثاني أن الأخطل نصراني، والنصارى ظلوا في كلام الله، فقالوا عيسى هو كلام الله، قالوا عيسى ما كان بكن وإنما هو كن، فظلوا في كلام الله. الوجه الثالث أن هذا مكذوب على الأخطل، ولا يوجد هذا البيت في ديوانه، مكذوب عليه وليس من كلامه. الجواب الثالث أو الرابع أنه يلزم على قولكم أن كل أخرس متكلم، لأن الأخرس يزور في نفسه كلام، ولا ما يتكلم النفس، تكلم في نفسه لكن لا يتكلم على لسانه، فعلى قولكم ليس هناك أخرس، كلهم متكلمون، وهذا خلاف العقل والواقع. من الأوجه الخامس أنهم تركوا أدلة القرآن والسنة، وإذا جاء إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا حديث آحاد ولا يقبل، واستدلوا ببيت هذا الأخطل النصران. من الأدلة أيضا هو حديث صريح في الرد، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل، ففرق بين الكلام وحديث النفس، ولو كان حديث النفس يسمى كلام لكان الله عاقبهم على ما تكلموا به في أنفسهم، إن الله تجاوز عن حديث النفس لأنه ليس بكلام. وأيضا من الأدلة حديث معاذ قال: وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. ماذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الذي يسمى كلام؟ قال: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. إذن الذي يتكلم باللسان هو الذي يسمى كلاما. وأيضا قول في الحديث القدسي: فرق بين الكلام وبين ما في النفس، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومما يدل، وهو الوجه الأخير ونختم به، أن على قولكم أن ما في النفس سمى كلام، الفقهاء مجمعون على أن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أنها تبطل، فعلى قولكم من حدث نفسه بطلت صلاته. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. إذا قلتم أن كلام النفس كلام، فإذا أبطلتم صلاة الناس أو كل من حدث نفسه بحديث النفس، وهذا مخالف للإجماع في الفقه. بهذا يثبت عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل يتكلم، وأن كلامه حقيقة، وأنه متى ما شاء تكلم، وأنه تكلم بالتوراة وتكلم بالقرآن وتكلم بالإنجيل، والله كلم موسى وكلم محمدا، ويكلم الناس يوم القيامة، ليس بينه ويكلم العبد، ليس بينه وبينه ترجمان. فأهل السنة يؤمنون بأن الله يتكلم، ومن قال إن الله لا يتكلم فهذه المقولة مقولة كفرية. وكذلك القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله عز وجل، فما نقرأه كلام الله، وما نحفظه فهو كلام الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يبلغني إلى ربي فمن يحملني إلى قومه فأبلغ كلام ربي، فأجره حتى يسمع كلام الله. فإذا نؤمن بأسماء الله وصفاته على ما دل في القرآن وعلى ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا ننكر شيئا منها، نؤمن أن الله في العلو مستوى على عرشه، وأن الله سميع بصير ويعلم ويغضب ويرحم وينزل في ثلث الليل الآخر ويراه المؤمنون في الجنة، إلى غير ذلك مما ثبت في القرآن والسنة من أسماء الله عز وجل وصفاته. وننفي عن الله عز وجل مشابهته لخلقه، وما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، كنفي الله عز وجل عن نفسه أنه تأخذه سنة ونوم، سنة النعاس لا تأخذه سنة ولا نوم، وكما نفى عن نفسه الفقر: إن الله غني، وأثبت لنفسه عز وجل كثيرا من الصفات فأثبت لنفسه الوجه واليدين والعينين، لكننا نؤمن بها على ما تليق بجلال الله وجماله وكماله، لا نشبه صفات الله عز وجل بخلقه. إلى الدرس القادم إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وبارك الله فيكم جميعا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.